بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله حمدا حمدا، الشكر له شكرا شكرا، الصلاة والسلام على النبي المصطفى والحبيب المجتبى وآله وصحبه ومن اهتدى، أما بعد، فمرحبا أيها الإخوة الكرام في مجلس متجدد من مجالس التدارس والتعليق على كتاب التسهيل لعلوم التنزيل لأبي القاسم ابن جزي عليه رحمة الله. واليوم بين يدينا إن شاء الله حديث عن المقدمة الثانية، فالمصنف رحمه الله جعل هذه المقدمة في بيان معاني المفردات القرآنية، فنبه رحمه الله على أنه سيذكر فيها الكلمات التي يكثر دورها في القرآن أو تقع في موضعين فأكثر من الأسماء والأفعال والحروف. والمصنف رحمه الله قد يذكر أحيانا كلمات لم تذكر في القرآن إلا مرة واحدة، وهذا يعرض للمصنفين ولا يعد عيبا. ويبدو أن المصنف رحمه الله قد تأثر بابن قتيبة في كتابه غريب القرآن، حيث ذكر ابن قتيبة أنه سيذكر ألفاظا يكثر دورانها في الكتاب، فجمع بعضها وجمعها في مقدمة في بداية كتابه، ولم يرى أن بعض السور في ذكرها أولى من بعض. وقد بلغت عدد المفردات التي ذكرها المصنف رحمه الله في هذه المقدمة 260 مادة، وهي تختلف باختلاف حسب النسخ والطبعات. ولذلك نرى المصنف رحمه الله يحيل إلى هذه المقدمة في كثير من مواضع كتابه هذا، فيقول أحيانا قد تقدم في اللغات، أو يقول قد ذكر أو سبق ذكره ونحو ذلك. ومن مزايا هذه المقدمة أيها الموفقون أن المؤلف رحمه الله تعرض فيها إلى شرح الأسماء الحسنى، وسبق أن أشرنا إلى تأثره بابن قتيبة في ذلك، وسنشير إلى شيء من ذلك لاحقا إن شاء الله تعالى. ثم إن المصنف رحمه الله أومأ إلى العلة في جمع المفردات في باب واحد، فذكر ثلاث علل. الأولى تيسير هذه المفردات للحفظ، فجمع رحمه الله متفرقها ليسهل الحفظ على مبتغيها. والعلة الثانية أراد أن يكون هذا الباب كالأصول الجامعة لمعاني التفسير والقرآن على غرار كتب القراءات، وسبق أن أشرنا أن المؤلف رحمه الله قارئ وأنه قد تأثر بعلم القراءات، وكذلك أشرنا إلى معنى الأصول في الباب الثامن تقريبا. الفائدة الثالثة أو العلة الثالثة التي دعت المؤلف لجمع هذه المفردات الاختصار، فيستغني بذكرها هنا خوف تطويل الكتاب. وننبه إلى أن المصنف رحمه الله أحيانا سينبه إلى بعض مواطن تلك اللغات التي أوردها في المقدمة في مضانها، يقول للحاجة إلى ذلك. وبين رحمه الله منهجه في سرد المفردات، فذكر أنه سيرتب تلك المفردات على حروف المعجم، بيد أن الترتيب المذكور هنا جرى فيه المصنف على ترتيب المغاربة أهل قطره، فللمشارقة والمغاربة ترتيب في حروف الهجاء، فالفريقان تقريبا يتفقان في ترتيب الحروف إلى حرف الزاي تقريبا، ثم يختلفون بعد ذلك في الترتيب، وقد نبه إلى ذلك المحقق في الطبعة التي اعتمدنا عليها في تدارسنا لهذا السفر العظيم، فراجعه. والمصنف رحمه الله يورد المواد للحرف الواحد غير مرتبة، ولم يسر فيها على منهج واحد وعلى ترتيب معهود، فتجد فيها التقديم والتأخير ونحو ذلك. ثم قال حاكيا عن منهجه إنه اعتبر الحرف الذي يكون فاء الكلمة وهو الأصل دون الحروف الزوائد في أول الكلمة، وقد التزم بهذا الشرط إلى حد كبير، ووقع فيه بعض المخالفات، وسنشير إلى ذلك لاحقا إن شاء الله. وما أورده رحمه الله من معاني للمفردات، أحيانا يكون المعنى اللغوي للمفردة فقط، وأحيانا يراعي المعنى السياقي، وأحيانا يشير إلى الوجوه والنظائر في المفردة، وهو كثير. ويهتم رحمه الله أحيانا بذكر تصاريف الكلمة، وأحيانا يضبط الكلمة فيقول مثلا بفتح الكاف بضم الكاف ونحو ذلك، وأحيانا يستطرد عند حديثه على مفردة إلى ذكر مفردة أخرى فيذكر معناها، وغير ذلك مما ستسمعه بعون الله تبارك وتعالى أثناء حديثنا عن المفردات. ثم أورد المصنف رحمه الله تحت حرف الهمزة عدة مفردات، تقريبا هي 57 مفردة، وكما ترى أوردها رحمه الله بشكل عشوائي دون الترتيب، فبدأ مثلا بآية ثم أتى ثم آتى ثم أبى وهكذا، مع أن مفردة آية أصلها من أي أو أيا. وذكر ابن جزي رحمه الله لمفردة آية معنيين، قال وهي العبرة والبرهان، والثاني آية من القرآن. وآية كذلك تطلق على العلامة، وتطلق على المعجزة، وتطلق على الأمر العجب، تطلق على الجماعة، لكنها في الأصل ترجع إلى معنيين اثنين، المعنى الأول النظر، والمعنى الثاني التعمق، وهذان المعنيان أشار إليهما ابن فارس رحمه الله في المقاييس. وأهل الوجوه والنظائر يذكرون لمعنى آية في القرآن 14 وجها، ستأتي الإشارة إليها عند تدارس التفسير بعون الله تبارك وتعالى. قول المصنف رحمه الله وأما استجارك فأجره إلى آخر كلامه من قوله من الجوار بمعنى التأمين، فهو كما قال، ولكن أصل هذه المادة هو جوار، ولم يذكر المصنف رحمه الله في مادة الجيم، فلم يتطرق إلى أصل هذه المفردة ولا إلى معاني هذه المفردة. قوله رحمه الله والمؤمن اسم الله تعالى، قبل ذلك تكلم عن الإيمان وذكر أنه هو التصديق في اللغة، وذكر أن معنى التصديق بالله وملائكته إلى آخره، وهذا فيه نظر، وقد أشار المصنف المحقق رحمه الله إلى تعليق الشيخ عبد الرحمن البراك في الحاشية، يكفينا المؤونة في التعليق على هذا حتى نختصر فترجعون إليه. قوله هو المؤمن اسم الله تعالى، ثم ذكر لاسم الله تعالى المؤمن معنيين، الأول بمعنى المصدق لنفسه، وقيل إنه من الأمن أي يؤمن أولياءه من عذابه، فهذان المعنيان ليسا هما المعنيان اللذان يتوقف عليهم الاسم، فللاسم معاني أخرى، أي اسم الله المؤمن معاني أخرى تتعلق بهذا الاسم، فالمؤمن يتعلق بالصدق، فهو المصدق يصدق نفسه بتوحيده جل وعلا وصفاته، ويصدق رسله وأنبياءه وأتباعهم، فإنزال الآيات الدالة على صدقهم، ويصدق سبحانه عباده المؤمنين في يوم الدين. ويتعلق الاسم كذلك بالأمان، فهو الذي يؤمن خلقه من ظلمه، وهو الذي يهب عباده المؤمنين الأمن في الدنيا بالطمأنينة والأنس الذي يجدونه في قلوبهم، ويؤمن خوف عبده الذي لجأ إليه بصدق، ويؤمن عباده بما شرعه لهم من الأحكام والحدود التي يأمنون فيها على دينهم وأنفسهم وعقولهم وأموالهم وأعراضهم، وهو الذي يؤمن عباده عند نزول الموت حال الاحتضار، وكذلك يؤمن عباده يوم الفزع الأكبر. وينبغي للإنسان وهو يستشعر معاني هذه الأسماء الحسنى أن يتعبد الله عز وجل بها، فإن من أركان الاسم الإيمان بالاسم وبما تضمنه من الصفة، والتعبد لله عز وجل بآثار هذا الاسم. ولذلك ذكر أهل العلم وأطال ابن القيم رحمه الله في تفسير هذه المسألة أن الله عز وجل يحب من عباده الذي يظهر عليه أثار هذا الاسم، فهو جميل يحب الجمال، عليم يحب العلماء، قوي يحب الأقوياء وهكذا، فراجعوا كلامه إن شئتم. ثم تطرق المصنف رحمه الله فذكر كلمة إمام وأن لها أربعة معان، قال القدوة وهي المتقدم في الخير، نعم، كقوله جل وعلا إني جاعلك للناس إماما، والكتاب كقوله يوم ندعو كل أناس بإمامهم، على القول الراجح بأن المراد بالكتب هنا بالإمام هنا هي صحائف الأعمال. وكذلك من معاني الإمام الطريق كقوله تعالى وإنهما لبإمام مبين. والرابع قال جمع أما أي تابع، ومثل له بقوله للمتقين إماما، وهذا المعنى هو راجع للمعنى الأول. ويزيد بعض أهل العلم أن الإمام يطلق ويراد به اللوح المحفوظ كقوله تعالى وكل شيء أحصيناه في إمام مبين، ويزيدون معنى آخر وهو أن الإمام يأتي بمعنى التوراة كقوله تعالى ومن قبله كتاب موسى إماما ورحمة. وها أنتم تلاحظون أيها الفضلاء أن ابن الجزي رحمه الله قد لجأ إلى التفصيل في ما يتعلق بالوجوه والنظائر، وهاكم مثالا آخر على ما أورده من الوجوه والنظائر. ذكر للأمة أربعة معان، فذكر أنها تطلق على الجماعة على الناس، وهذا كقوله جل وعلا وجد عليه أمة من الناس يسقون، وذكر أنها تطلق بمعنى الدين أو الملة كقوله كان الناس أمة واحدة، وكقوله واتبعت ملة آبائي إبراهيم وإسحاق، أو كان الناس أمة واحدة. والمعنى الثالث الحين كقوله وادكر بعد أمة. والمعنى الرابع الإمام كقوله تعالى إن إبراهيم كان أمة أي إماما. ويزيد بعضهم وجوها أخر منها الصنف كقوله تعالى وما من دابة في الأرض ولا طائر يطير بجناحيه إلا أمم أمثالكم. ثم تطرق المصنف رحمه الله للفظة أم وذكر لها معنيين. المعنى الأول الوالدة كقوله تعالى فلأمه الثلث، ثم ذكر معنى الأصل كقوله تعالى لتنذر أم القرى. ويزيد آخرون بأن الأم تلد في القرآن ويراد بها المرضعة كقوله جل وعلا وأمهاتكم اللاتي أرضعنكم، وكذلك بمعنى مشابهة الأم في الحرمة والتعظيم كقوله تعالى وأزواجه أمهاتهم. ويزيدون كذلك معنى المرجع والمصير كقوله تعالى فأمه هاوية. قول المصنف رحمه الله إسوة بكسر الهمزة وضمها قدوة، في كلمة إسوة قراءتان، القراءة الأولى قراءة عاصم بضم الهمزة في المواضع الثلاثة من سورة الأحزاب وموضعي الممتحنة، وقرأ الباقون بكسرها إسوة، ولهذا جرى المصنف على قراءة نافع بكسر الهمزة. قول المصنف رحمه الله أذن الله يأتي بمعنى علم أو بمعنى العلم كما في قوله تعالى وما كان لنفس أن تموت إلا بإذن الله، ويأتي كذلك بمعنى الأمر كقوله تعالى تؤتي أكلها كل حين بإذن ربها، وقيل تأتي بمعنى الإرادة كقوله تعالى فهزموهم بإذن الله، وكذلك تأتي بمعنى الإباحة، على أن المصنف رحمه الله هنا لم يتكلم على جميع معاني مفردة أذن على جذر الكلمة والتي تأتي بمعنى الجارحة كقوله آذانهم، وتأتي بمعنى الاستماع وأذنت ربها وحقت وغير ذلك من المعاني، فاقتصر على جزء من معاني هذه الكلمة أي جذر الكلمة أذن. قوله أكل بضم الهمزة اسم للمأكول، ويجوز فيه ضم الكاف وإسكانها. قلت هما قراءتان، فأسكن الكاف من أكلها وأكله، والأكل وأكل نافع وابن كثير، وافقهما أبو عمرو في أكلها خاصة، والباقون بضم الكاف. ولذلك أشار المصنف رحمه الله إلى القراءات الواردة بطريق آخر. قوله أحد، أحد له معنيان، المعنى الأول واحد ومنه الله أحد، والثاني اسم نفي بمعنى إنسان. ومفردة أحد تستعمل على ضربين، الأول في النفي فقط وهو لاستغراق جميع الناطقين يعني الإنسان، ويتناول الكثير والقليل على طريق الاجتماع والافتراق، كقوله تعالى فما منكم من أحد عنه حاجزين. والضرب الثاني في الإثبات، ويأتي هذا على ثلاثة أوجه. الوجه الأول في الواحد المضموم إلى العشر العشريات نحو 11 21، والنوع الثاني الوجه الثاني أن يستعمل مضافا أو مضافا إليه بمعنى الأول، كقوله تعالى أما أحدكما فيسقي ربه خمرا. والوجه الثالث أن يستعمل مطلقا وصفا، وليس ذلك إلا في وصف الله تعالى، قوله تعالى قل هو الله أحد. قوله إن المكسورة المخففة أربعة أنواع. النوع الأول شرطية بمعنى حرف شرط تجزم فعلين وتفيد تعليق وقوع الجواب على وقوع الشرط نحو قوله تعالى إن يشأ يذهبكم. والنوع الثاني أن تكون نافية، وهذه تدخل على الجملة الإسمية كقوله تعالى إن عندكم من سلطان بهذا، أي ما عندكم من سلطان بهذا، وتدخل كذلك على الجملة الفعلية التي فعلها ماض مثلا كقوله تعالى إن أردنا إلا الحسنى، وكذلك على الجملة الفعلية التي فعلها مضارع قوله تعالى بل إن يعد الظالمون بعضهم بعضا إلا غرورا. وجمهور العرب يهملونها إلا طائفة منهم، فإنهم يعملونها عمل ليس يرفعون بها المبتدأ وينصبون الخبر. ولم ترد إن عاملة عمل ليس في كتاب الله عز وجل في قراءة سبعية فيما أعلم. النوع الثالث أن تكون زائدة لتقوية الكلام وتوكيده، وتقع بعدما الحجازية فتكفها عن العمل في المبتدأ والخبر. النوع الرابع أن تكون مخففة من الثقيلة، فتكون نونها ساكنة إن وأصلها إن المشددة، فإنها تلي فالكثير من هذه أن تهمل، وتلزم كذلك اللام الفارقة في خبر المبتدأ ويجوز إعمالها. إذن فإن ولي هذه إن اسم فالكثير أنها تهمل ويجوز إعمالها، لكنها إذا أهملت فإنها تلزم اللام الفارقة في خبر المبتدأ، وهذا نحو قوله تعالى إن هذان لساحران على قراءة حفص وابن كثير. قوله رحمه الله وأن المفتوحة المخففة على أربعة أوجه. الوجه الأول مصدرية، أي حرف المصدرية ينصب المضارع، وتؤول هي والفعل بمصدر، وهي من أقوى النواصب في قوله تعالى وأن تصوموا خير لكم. والنوع أو الوجه الثاني زائدة، تكون زائدة وهي الواقعة بعد لما بالأكثر في قوله تعالى فلما أن جاء البشير، أو قبل لو وبعد فعل القسم كقول الشاعر فأقسم أن لو تلاقينا. الوجه الثالث تكون مخففة من الثقيلة، يعني أن وأصلها أن المشددة التي تنصب المبتدأ وترفع الخبر، وهي تقع غالبا بعد علم أو ظن. إذا كانت مخففة ترتب على ذلك أربعة أحكام: الأول بقاء عملها، والثاني يكون اسمها ضمير الشأن محذوفا، والثالث يكون خبرها جملة اسمية أو فعلية، والرابع وجود فاصل في الأغلب بينها وبين خبرها إذا كانت جملة فعلية. ففعلها متصرف لا يقصد به الدعاء كقوله تعالى وآخر دعواهم أن الحمد لله رب العالمين. فأن مخففة من الثقيلة، اسمها ضمير الشأن محذوف تقديره أنه، أي الحال والشأن، وجملة الحمد لله خبرها. فإن كان خبرها جملة فعلية فعلها متصرف لا يقصد به الدعاء، فإنه يؤتى في الغالب بفاصل بينها وبين الخبر للتفرق بينها وبين أن المصدرية، وهذا الفاصل أربعة أشياء: الأول قد كقوله ونعلم أن قد صدقتنا، وأحد الفاصل الثاني أحد حرفي التنفيس اللي هو السين وسوف، كقوله علم أن سيكون منكم مرضى، والفاصل الثالث أحد حروف النفي الثلاثة التي يلا أو لم أو لن، كقوله أفلا يرون ألا يرجع إليهم قولا، أيحسب أن لن يقدر عليه أحد، أيحسب أن لم يره أحد، والفاصل الرابع لو، كقوله تعالى وأن لو استقاموا على الطريقة. الوجه الرابع من وجوه أن المخففة المفتوحة المخففة ما عبر عنه المصنف بقوله وعبارة عن القول، وهو ما يذكره العلماء بقولهم حرف تفسير، وهو أن تكون أن واقعة بعد جملة فيها معنى القول دون حروفه، وتكون بمعنى أي التفسيرية، بشرط أن يتأخر عنها جملة اسمية أو فعلية ولا تقترن بخافض، كقوله تعالى فأوحينا إليه أن اصنع الفلك بأعيننا، والله أعلم. قول المصنف رحمه الله إذن نوعان: ظرف لما يستقبل من الزمان خافض لشرطه منصوب بجوابه، وهو من الظروف الملازمة للإضافة ولا يضاف إلا إلى جملة فعلية، ومعنى قول خافض لشرطه أي أنه إذا أضيف إليه فصارت جملة الشرط مضافا إليه في محل جر، ومعنى قولنا منصوب بجوابه أي أنه ظرف منصوب على الظرفية والناصب له هو جوابه، فإن وقع بعدها اسم فهو عند البصريين على إضمار فعل، كقوله تعالى إذا السماء انشقت، فالسماء فاعل لفعل محذوف يفسره المذكور اللي هو قوله انشقت مثلا، والغالب تكون شرطية كما تقدم، وقد تخلو من الشرط كما ذكر المصنف رحمه الله فتكون للظرفية المحضة ولا تحتاج إلى شرط ولا جواب، وهي كثيرة في القرآن كقوله تعالى فكيف إذا جمعناهم ليوم لا ريب فيه، وقد جاءت كذلك بعد القسم كقوله تعالى والليل إذا يغشى. النوع الثاني من إذا أن تكون حرف مفاجأة، بمعنى أن ما بعدها يجيء يكون بعد وجود ما قبلها بغتة وفجأة، وتختص بالجملة الإسمية ولا تحتاج إلى جواب، وأيضا لا تقع في الابتداء، ومعناها الحال للاستقبال، كقوله تعالى ونزع يده فإذا هي بيضاء للناظرين. قوله إذ لها معنيان: المعنى الأول ظرف زمان ماض وتدخل على الجملة الإسمية كقوله تعالى واذكروا إذ أنتم قليل، وعلى كذلك على الجملة الفعلية كقوله واذكروا إذ كنتم قليلا، وقد تستعمل للمستقبل كقوله تعالى فسوف يعلمون إذ الأغلال في أعناقهم. والمعنى الثاني أن تكون حرف تعليل، قوله تعالى ولن ينفعكم اليوم إذ ظلمتم، أي لأجل ظلمكم، ويزيد بعضهم نوعا ثالثا وهي أن تكون حرف مفاجأة، وهي الواقعة بعد بين أو بينما، ولم تقع في القرآن الكريم فيما أعلم، والله أعلم. قوله أو العاطفة لها خمسة معاني، وقبل الشروع في الحديث عن المعاني لتعلم أيها الأخ المبارك أن الكلام الذي ترد فيه أو عاطفة لا يخلو من أن يكون خبرا أو طلبا، فإن كان الكلام السابق لأو خبرا فقد يكون معناها الشك، هذا المعنى الأول كقوله تعالى قالوا لبثنا يوما أو بعض يوم، وقد يكون بمعنى الإبهام ويعبر عنه بالتشكيك، وهو إيقاع السامع في الشك كقوله تعالى وإنا أو إياكم لعلى هدى أو في ضلال مبين. والفرق بين الشك والتشكيك أنه إذا كنت لا تعلم عن الأمر شيء فأنت شاك، وإن كنت تعلم فأبهم على المخاطب فحينئذ تكون للتشكيك. المعنى الثالث التنويع أو ما يسمى بالتفريق، أو ما يسميه بعضهم التفصيل بعد الإجمال، وبعضهم يسميه بالتقسيم، نحو قوله تعالى فتولى بركنه وقال ساحر أو مجنون. ويزيد بعضهم أن تكون بمعنى الإضراب أي بمعنى بل، لقوله تعالى وأرسلناه إلى 100,000 أو يزيدون أي بل يزيدون على قول قد قيل في الآية. ونحن هنا بصدد التمثيل ليس بصدد التحقيق. وإذا كان الكلام أيها الإخوة، انتهينا من الكلام الأول إذا كان بعد الطلب، لكن إذا كان الكلام الذي وردت فيه أو طلبا وهو صيغة الأمر فإن لها معنيين. المعنى الأول التخير، وهو الذي لا يصح فيه للمخاطب الجمع بين المعطوف والمعطوف عليه، بل يجوز له أن يختار وجها واحدا منهما فقط، وهو قوله تعالى فأمسكوهن بمعروف أو سرحوهن أو فارقوهن بمعروف، فإما أن يمسك وإما أن يفارق. أما الإباحة وهي أن للمخاطب أن يختار واحدا من تلك الأمور التي بعد أو جاءت بأو، أو أن يجمع بينهم، قوله تعالى مثلا ليس على الأعمى حرج ولا على الأعرج حرج ولا على المريض حرج ولا على أنفسكم أن تأكلوا من بيوت آبائكم أو بيوت أمهاتكم، فيجوز له أن يأكل من بيت أبيه أو من بيت أمه أو يأكل من بيت أبيه أو من بيت أمه. مع التنبيه أيها الإخوة إلى أنه إذا دخل النهي على التخيير أو الإباحة امتنع فعل الجميع، كقوله تعالى ولا تطع منهم آثما أو كفورا. قوله رحمه الله والناصبة للفعل، وأو لا تنصب الفعل إلا إذا كانت المعنى حتى، يعني أن تدل على أن ما بعدها آية لما قبلها، وهو ما عبر عنه المصنف بقوله إلى أن، وهو كقوله تعالى ليس لك من الأمر شيء أو يتوب عليهم أو يعذبهم فإنهم ظالمون. وكذلك لا تنصب الفعل المضارع إلا إذا كانت المعنى إلا الاستثنائية، وهو ما عبر عنه المصنف بقوله إلا أن، بقوله تعالى لا جناح عليكم إن طلقتم النساء ما لم تمسوهن أو تفرضوا لهن فريضة. قول المصنف رحمه الله أم استفهام وقد يكون فيها معنى الإنكار أو الإضراب. أم أيها الإخوة نوعان، النوع الأول تسمى أم متصلة المتصلة، وهي المسبوق بكلام مشتمل على همزة التسوية، وسميت بذلك لوقوعها بعد لفظ سواء وما أشبهه في دلالته على أن الجملتين المذكورتين بعده متساويتان في حكم المتكلم، وهو ما أشار إليه المصنف بقوله للمعادلة بين ما قبلها وما بعدها، وذلك نحو قوله جل وعلا سواء عليهم أأنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون، فقوله أأنذرتهم هنا للتسوية، الهمزة للتسوية أأنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون. النوع الثاني يسمى أم المنقطعة، أو ما عبر عنه المصنف بقوله المنفصلة، وسميت بذلك لأنها تقع غالبا بين جملتين مستقلتين في معناهما، فلكل منهما معنى خاص يخالف معنى الأخرى ولا يتوقف أداء أحدهما وتمامه على الآخر، فتكون بمعنى الإضراب الذي هو بل، كقوله تعالى قال الذين كفروا للحق لما جاءهم هذا سحر مبين أم يقولون افتراه، يكون المعنى بل يقولون افتراه. فتقع أما المنقطعة بعد الخبر المحض كما في المثال السابق، وتقع أيضا بعد أداة الاستفهام غير الهمزة نحو قوله قل هل يستوي الأعمى والبصير أم هل تستوي الظلمات والنور، يعني بل هل تستوي الظلمات والنور، وتقع كذلك بعد همزة ليست للتسوية ولا لطلب التعيين وإنما للاستفهام غير الحقيقي الذي معناه الإنكار والنفي نحو قوله جل وعلا ألهم أرجل يمشون بها أم لهم أيد يبطشون بها أم لهم أعين يبصرون بها أم لهم آذان يسمعون بها. ثم تطرق المصنف إلى قوله رحمه الله إما المكسورة المشددة، ذكر ابن هشام رحمه الله في مغني اللبيب أن لها 5 معاني، بالمناسبة لا بد لطالب علم التفسير أن يطالع هذا الكتاب، كتاب مغني اللبيب لابن هشام عليه رحمة الله. فابن هشام رحمه الله ذكر في إما المكسورة المشددة خمسة معان. المعنى الأول الإبهام كقوله تعالى إما يعذبهم وإما يتوب عليهم. والمعنى الثاني الشك كقولك مثلا جاءني إما زيد وإما عمرو. والقول والمعنى الثالث التخيير قوله جل وعلا إما أن تعذب وإما أن تتخذ فيهم حسنا. والمعنى الرابع الإباحة نحو قولك مثلا تعلم تفسيرا وإما نحوا، تعلم إما تفسيرا وإما نحوا. والمعنى الخامس التفصيل نحو قوله إما شاكرا وإما كفورا، وهو ربما ما يشير إليه المصنف رحمه الله بقوله التنويع. قوله وقد تكون مركبة من إن الشرطية وما الزائدة، هذا موجود في القرآن نحو قوله تعالى فإما يأتينكم مني هدى، أي فإن ما يأتينكم مني هدى. قول المصنف رحمه الله أما المفتوحة المشددة هي حرف شرط وتفصيل وتوكيد في آن واحد، فالتفصيل غالب أحوالها كقوله جل وعلا فأما اليتيمة فلا تقهر وأما السائل فلا تنهر، لكن شرط التفصيل تكرار أما، فأما اليتيمة فلا تقهر وأما السائل فلا تنهر وأما بنعمة ربك فحدث. والفاء حينئذ تدخل على جوابها فلا تقهر فلا تنهر فحدث، كما تدخل في أجوبة الشرط قيل لأن فيها ما شيء من معنى مهما، لكن يوجد فيها اختصاص بالتفصيل. قول المصنف رحمه الله ألا المفتوحة المخففة، هذه لها خمسة معان كما ذكر المؤلف. المعنى الأول التنبيه وهو الاستفتاح، وهما شيء واحد فصل بينهما المصنف فيما يظهر لي. فقوله للتنبيه تدل على تحقق ما بعدها وتدخل كذلك على الجملتين كقوله تعالى ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم، وقوله ألا يوم يأتيهم ليس مصروفا عنهم. وكذلك من معانيها التوبيخ والإنكار كقوله تعالى ألا ترون أني أوفي الكيل وأنا خير المنزلين، وتأتي بمعنى التمني ويمثلون له بقول الشاعر ألا موت يباع فأشتريه، وكذلك تأتي بمعنى الاستفهام، وتأتي بمعنى العرض والتحضيض كقوله تعالى ألا تحبون أن يغفر الله لكم. ثم انتقل المصنف بعد ذلك إلى الحديث عن إلى المكسورة إلا المكسورة، والمعنى المشهور لها أنها حرف استثناء وقد تكون بمعنى غير كقوله تعالى لو كان فيهما آلهة إلا الله لفسدتا، أي غير الله. وقوله وتكون للإيجاب بعد غير الواجب، غير الواجب يقصد المنفي كقوله تعالى مثلا وما كان قولهم إلا أن قالوا، فقوله إلا أن قالوا هذا الإيجاب بعد النفي في قوله وما كان قولهم. وقول المصنف رحمه الله تكون مركبة من إن الشرطية ولا النافية، هذا كقوله جل وعلا إلا تنصروه فقد نصره الله، بمعنى إن لا تنصروه، أي أصلها كذا إن لا تنصروه فقد نصره الله. ثم تطرق المصنف إلى مسائل منها قوله أي المشددة سبعة أنواع، أي هذه من الأسماء الملازمة للإضافة ويجوز قطعها عن الإضافة في اللفظ والإتيان بالتنوين عوضا عن المضاف إليه إلا ما كان منها وصلة لنداء ما فيه أل، وسيأتي بيانه. وتأتي على معاني منها الشرطية كقوله تعالى أيما تدعو فله الأسماء الحسنى، وتأتي بمعنى استفهام تكون استفهامية فتحتاج إلى جواب كقوله تعالى أيكم زادته هذه إيمانا، وتأتي أيضا موصولة أي اسما موصولا مبني على الضم، اسما موصولا مبني على الضم كقوله تعالى ثم لننزعن من كل شيعة أيهم أشد على الرحمن عتيا. وأيضا من معانيها أنها تأتي وصفة لنداء ما فيه أل وهو ما عبر عنه المصنف بقوله منادى، لأنه لا يجوز الجمع بين حرف النداء وال لما فيه من اجتماعي معرفين ظاهرين. فإذا أريد نداء ما فيه ال أتي بأي، نحن قوله جل وعلا يا أيها الناس اتقوا ربكم، وتأتي على معنى الكمال فتقع صفة وتعرب بإعراب موصوفها، وهذا ما أشار إليه المصنف رحمه الله بقوله الصفة. وتأتي أيضا ظرفية إذا أضيفت إلى ظرف، ومصدرية إذا أضيفت إلى مصدر. من المسائل التي تطرق إليها المصنف رحمه الله قوله إي المكسورة المخففة، وهذه تأتي على أوجه ثلاثة: تأتي حرف تصديق إذا وقعت بعد الخبر، حرف إعلام إذا وقعت بعد الاستفهام، وحرف وعد إذا وقعت بعد الطلب. فهي بمعنى نعم، لكنها تختص بالقسم الواقع بعدها، كقوله تعالى قل إي وربي إنه لحق مثل ما أنكم تنطقون. من المسائل التي أثارها المصنف وهي المسألة الأخيرة في باب الهمزة التي سنعلق عليها إن شاء الله، وهي قوله الهمزة للاستفهام. الهمزة كما يقول أهل العلم هي أم الباب بالنسبة للاستفهام، وذكر لها المصنف عدة معاني. ذكر معنى لها معنى الاستفهام، وهذا هو الأصل أن يؤتى بها للاستفهام، وكقوله تعالى مثلا أتقولون على الله ما لا تعلمون، وأيضا تأتي بمعنى التقرير كقوله تعالى على لسان فرعون لموسى عليه السلام ألم نربك فينا وليدا ولبست فينا من عمرك سنين وفعلت فعلتك التي فعلت وأنت من الكافرين، فلم ينكر عليه موسى عليه السلام بل أقر بذلك. وتأتي كذلك معنى التوبيخ كقوله تعالى أذهبتم طيباتكم في حياتكم الدنيا واستمتعتم بها، وأيضا تأتي بمعنى النداء، ويمثلون لها بقول الشاعر أفاطم مهلا. وتأتي أيضا بمعنى التسوية، وسبق أن أشرنا إليها عند الحديث عن أم تذكرون. ومن الأمثلة على ذلك قوله جل وعلا سواء عليهم أأنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون. وكذلك تأتي زائلة للبناء كقوله أكرم أجاب، وتأتي أصلية الكلمة يعني كقولك إنسان أحمد، وتأتي للمتكلم أيضا كقولك أخذت أعطيت إلى آخره. هذه جملة المسائل المتعلقة بحرف الهمزة، وهي المسائل التي علقنا عليها كثيرا، هي المتعلقة بحروف المعاني. وإن شاء الله سيأتي بقية حروف المعاني، وكذلك هناك بعض المسائل التي نعلق عليها في الحروف القادمة التي ذكرها المصنف رحمه الله تعالى. بهذا القدر نكتفي لدرس هذا الأسبوع، على أن نلتقي بكم إن شاء الله وأنتم أحياء وفي صحة وعافية وأمن وإيمان وسلامة في الدرس المقبل إن أطال الله في أعمالنا وأعمالكم وكان في الأجل فسحا. اللهم اقسم لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معصيتك، ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك، ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا. متعنا اللهم بأسماعنا وأبصارنا وقواتنا أبدا ما أبقيتنا، واجعله الوارث منا، واجعل ثأرنا على من ظلمنا، وانصرنا على من عادانا، ولا تجعل مصيبتنا في ديننا، ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا، ولا إلى النار مصيرنا، واجعل الجنة هي دارنا وفيها قرارنا، ولا تسلط علينا بذنوبنا من لا يخافك فينا ولا يرحمنا. استودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه، سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.